تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين ثم ما وما أدريك ما يوم الدين ثم ما بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما للكافرين أمهلهم

بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. ربنا